جديد فنانة ميس شلش. بابا وعدني وقال لي يا بنتي يوم تنجحي حنروح البحر نعمل رحلة وجمع ولما فرحة ما مرت طول العمر. بابا وعدني وقال لي يا بنتي يوم تنجحي حنروح البحر نعمل رحلة وجمع ولما فرحة ما مرت طول العمر. رحنا يا بابا يا ريتنا ما رحنا رحنا يا بابا وما روحنا بالفرقة اتختمت أفرحنا والبحر اتلون بجرحنا. رحنا يا بابا يا ريتنا ما رحنا رحنا يا بابا وما أفرحنا والبحر تلون بجرحنا. رحنا وكنا سوا ماشيين نسبح نلعب فرحانين فرق بيننا عدو الدين دمر أحلامنا بصاروخين. رحنا وكنا سوا ماشيين نسبح نلعب فرحانين فرق بيننا عدو الدين دمر أحلامنا بصاروخين. داس بسلاحه وعلى القوانين وعلى الأطفال والمدنيين سبني ودمع ملل عين أصرخ أنادي سلاحه وعلى القوانين وعلى الأطفال والمدنيين سبني ودمع ملل عين أصرخ أنادي بابا فين فين فين بابا فين. ردي يا بابا علي وقول مش معقول تنام على طول مش معقول تفوتني وترحل وتيتم دمع المذهول. رد يا بابا علي وقول مش معقول تنام على طول مش معقول تفوتني وترحل